إنما يكون الكفين والوجه والقدمين، وينظر إلى تمام جسمها ووجهها. هذا والنظر إليها سواء بإذن أهلها أو لم يأذنوا. إيش معنى أو لم يأذنوا؟ بمعنى أنه إذا عزم على الخطبة وعلم أنهم لا يرغبون في كشفها له أن يتحايل وينظر إليها تسترا دون علمهم اختلاسا. هذا يجوز في حقه، إذا عزم على الخطبة، هذا إذا عزم على الخطبة فيجوز النظر إلى وجهها سواء أذنوا أو لم يأذنوا. فإن أذنوا وإن لم يأذنوا فاستطاع التحايل أن ينظر إليها فليفعل. نعم، اقرأ. ويكرر النظر إليها ويتأمل محاسنها مطلقا إذا غلب على ظنه إجابته، لا نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة. قال ويتأمل، التأمل معناه تدقيق النظر، هذا لا معنى له. ينظر إليها، النظر الأولى معروفة تكفي في ذلك، عرف محاسنها إذا رغب فيها. ويستحب أن يتقدم إليها قبل أن يتوجه إليها هو نساؤه من أخواته أو بناته أو أمه أو كذا، يتقدم إليه ينظر ثم يخبرونه. إذا طابق أوصافه ورغب في ذلك ذهب فتقدم إن كان له عزم. إنما يطلب النظر إليها إن كان له عزم، ما ينظر إليها لأجل فقط يتقلبها إن رغب أو لم يرغب، هذا لا يصح. إنما يتقدم بالنظر إليها حين العزم على الخطبة، عزم على خطبة تلك المرأة فليطلب النظر إليها. فإن نظر إليها ما ينظر نظر تلذذ وشهوة لأنها محرمة عليه، ما يصح هذا. إنما ينظر للكشف ولا ينظر لريبة، يعني ما ينظر هل هذه المرأة متهمة في شيء أو غير متهمة، هذا لا يجوز له، ليس له الحق في ذلك. ولا خلاف في إباحة النظر إلى الوجه، يعني كأنه متفق بين المسلمين لأنه ليس بعورة، لأنه ليس بعورة هذا غير صحيح. معنى العورة ما لا يجوز كشفه لغير المحرم، هذا معنى العورة. إذا قيل الوجه والكفين عورة بمعنى لا يجوز إبداؤها لغير محرم. المحرم المحرم ذاك الذي يحرم أن يتزوجها على التأبيد من نسب أو سبب أو كرضاع وغيره. فهذا إذا كان غير محرم هل يجوز له النظر إلى الوجه والكفين؟ بعض الأئمة يقول ذلك، لكن الصواب أنه بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآيات نزلت في السنة الثالثة بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية الحجاب. وكل حديث بدأ يتعلق أنه يجوز النظر إلى الكفين وإلى الوجه إنما كان قبل نزول آية الحجاب. فآية الحجاب بينت أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها إلى غير المحرم، ما يصح هذا. فلما قال ليس بعورة هذا غير صحيح، إنما هذا وجه مرجوح عند بعض الأئمة، في أقوال عند بعض الأئمة أن الوجه والكفين ليس بعورة لما جاء في أحاديث، هي إما ضعيفة أو أنها جاءت قبل نزول آية الحجاب. وقول الفقهاء ليس بعورة يعنون به أنه في الصلاة، المرأة في الصلاة ما تغطي وجهها ولا كفيها، إذا صلت في بيتها ما تغطي وجهها ولا تغطي كفيها، إنما تغطي ظهور قدميها وتغطي وتلبس ما يغطي شعرها، لكن لا لا لا يجب عليها أن تلبس رداء أن تغطي به كفيها، ما يجب عليها، لكن الكفين والوجه ليس بعورة، ولها أن تصلي كاشفة الوجه في دارها ولو رآها ولدها وأخوها وعمها بهذه الحالة ما تغطيها، هذا معنى ليس بعورة، لكن لو صلت أمام الأجانب لا تغطي، وإذا حجت وليس هناك أجانب تكشف وجهها وكفيها، فإذا وجد أجانب فترخي الحجاب تستر وجهها تسدل عليها الحجاب كما كان يفعلن الصحابيات رضي الله عنه. فلما قال ليس بعورة هذا على القول المرجوح. نعم. من غير خلوة بها، غير خلوة بها ما يصح أن الخطيب يتقدم فبعد أن يأنس أهل المرأة بذلك يقولون له تفضل فيدخلوه غرفة هو وإياه، هذا ما صح، لابد يكون معها ولي أمرها أو أحد أقربائها أخوها ابنها أبوها، ما يصح كما يفعله الناس، هذا خطأ، إن الخلوة بالأجنبية لا تجوز، هي لا زالت أجنبية فما يصح أن يخلو بها، إنما يكون معها أحد أقاربها. عرفنا هذا؟ من غير خلوة بها لما روى ابن عباس مرفوعا قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، هذا لام النهي، ثم أكد لام النهي بنون التوكيد لا يخلون، لا يكون الخلوة أن يقتصر على وجودهما في مكان ليس معهما غيرهما. قوله لا يخلون أحد مع قوله هناك يستحب النظر إليها، كيف تجمع بينهم؟ هنا قال يستحب النظر إلى وجهها، وهنا قال لا يخلون رجل مع امرأتي، فهل يمكن أن يقال يستثنى من هذا العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا من تقدم إلى خطبة، يصح استثناء ذلك؟ يقال لا يصح، لأن هذا عام ليس معارضا لذاك الخاص، فذاك الخاص الذي فيه جواز النظر ما قال هنا لا ينظر، قال لا يخلو، وهذاك الممنوع منه أنه لا ينظر إلى أجنبية، ثم جاء إباحة النظر لمن تقدم لخطبة لحاجة، فكل من كان له فكل من كانت حاجة المرأة إليه كالطبيب والشاهد لها أن تكشف وجهها له، فهذا ليس معارض، أن هذا في الخلوة وذاك في النظر. عرفنا هذا؟ نعم. ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله عليه السلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إذا كان الشيطان ثالثهما كان سفيرا بينهما، وسوس لهذه ووسوس لهذا، فقد يقع المحظور، فلذا ما يصح مع هذه الأحاديث لا يجوز لأحد خاطب أو غير خاطب أنه يكون مع امرأة ليس معهما محرم ليس معهما رجال. إذا كان في مجمع عام يقال هذا ليس بخلوة، كمن ذهب إلى طبيب في غرفة الانتظار فيه نساء ورجال هذا ما سمى خلوة، وكذلك ما وجد في قارعة الطريق من الباعة، فلو وقفت امرأة تشتري ووقف رجل يشتري ما يقال هذه خلوة، هذا فيه مارة، ما يختلف الخلوة ما كان فيها ليس معهما أحد، فإذا كان رجل وامرأة في سيارة وحدهما هذه تعتبر خلوة، هذه تعتبر خلوة إن لم تكن حاجة. المرأة وحدها مع سائق فهي خلوة، ما يصح إلا لضرورة أو يكون معها من ذوات يعني من أقربائها وبنات جنسها أناس معها، فإذا كانوا ثلاثة وأربعة والسائق وحده هن وحدها فقد يجوز، أما مع ذلك فهي خلوة. نعم. وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين، قدمه في المحرر والفروع. الرواية الأولى: ليس له النظر إلا إلى وجهها، الخطيب ما ينظر إلا إلى الوجه. والرواية الثانية الأولى هي المذهب، والثانية يجوز له أن ينظر إلى وجهها والرقبة واليدين والكفين. نعم. قدمه في المحرر والفروع لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ما روي في السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. الشارح أورد هذا دليلا على قول المؤلف أن هناك رواية عن الإمام أنه يجوز النظر إلى المرأة لا إلى الوجه فقط، بل الرقبة واليدين والكفين وما ظهر منها. استدل بهذا الحديث على ذلك. واضح هذا؟ الآن الطالب العلم يحب أن يعرف وجه الدلالة من الحديث على هذا المراد. المسألة ما هي؟ ينظر إلى الوجه والكفين وما ظهر منها كالرقبة. الدليل ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم إلى امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فين الدليل من الحديث على هذا المقصود؟ عرفنا؟ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما فصل ولا قصر صلى الله عليه وسلم النظر إلى الوجه، إنما قال فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني إلى زواجها. إن استطاع دل على أنه ما يقتصر على الوجه. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يقتصر على الوجه، فإن استطاع أن يدعوه إلى يعني أن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كالجسم والقامة والطول والعرض وما إلى ذلك، فإن استطاع أن يفعل ذلك فليفعل. فدل على أنه لا يتقيد بالوجه. واضح هذا؟ نعم. قال أحمد: لا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم أو نحو ذلك، لأنه عليه السلام لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى ما يظهر غالبا، إذ أذن في النظر إليها دون علمها. وين هالكلام ده؟ أين الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها دون علمها؟ بارك الله فيك. هو جابر يقول ماذا يقول جابر؟ يقول جابر: فكنت أترصد لها خلف النخل، كانت لها نخل، فكان يندس، كان يختفي بين جذوع النخل يراقبها حتى نظر إليها فأعجبته فعزم وجزم على الخطبة. هذا فعله رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، الاستطاع دل على أنها محاولة، والمحاولة تكون في الشيء المبذول ولا في الشيء الممنوع؟ غالبا في الاستطاعة المحاولة هذه ما تكون في شيء في شيء مبذول، لأن ما كان مبذولا هو منظور إليه، ما يقال فيه فإن استطعت، لأن ذاك يتأتى فعله. فدل على أن تلك المحاولة، لما قال رضي الله عنه، لما قال المصنف رحمه الله، ولما أذن صلى الله عليه وسلم في أنه ينظر إليها دون علمها، يسأل الإنسان كيف دون علمها من أين، ويقال هذه أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم فإن استطاع أن ينظر إليها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. واضح هذا؟ لأنه عليه السلام لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى ما يظهر غالبا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور. وقيل ورأس وساق، وعنه وكف. وقال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة. وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، هذه بالنسبة للزوجة. وبالنسبة للأمة المستامة التي تسام أراد شراءها، كيف يفعل؟ قال له النظر إلى ذلك، إلى ما مر في الحرة حين زواجه، حين الرغبة في زواجها، ينظر إلى الأمة، إلى الرأس والساقين، بالإضافة إلى إيه؟ إلى الوجه والكفين بالنسبة إلى الحرة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لا بد ينظر إلى الساقين ولا كذا، لأن غالبا من يشتري الأمة يشتريها لجمالها، إما لنفسه أو يتكسب فيها بالبيع. وقال هنا لأن الحاجة إما الكسب أو الرغبة، ولأن رؤية اقرأ ما بعده، ولأن رؤية ما ذكر يحصل المقصود به، لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة، وحسنها يزيد في ثمنها. وعنه سوى عورة الصلاة. في رواية عن الإمام له أن ينظر إلى المرأة ما عدا عورة الصلاة، لأن الأمة إذا صلت وحدها في البيت لها أن تصلي، هكذا يقولون. الصواب أن المرأة إذا بلغت المحيض لا تصلي حاسرة الرأس، لكن هؤلاء يجعلون أنها لو صلت حاسرة الرأس كاشفت بعض ساقيها يجوز لها ذلك. فهذا يقول أنه يجوز للأمة أن ينظر إليها ما عدا عورة الصلاة. نعم. ونقل حنبل لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراء من فوق الثوب، لأنه لا حرمة لها. قال لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق الثوب، يعني يلمس صدرها ويلمس ظهرها، هذا معنى تقليبها. يقول لأنه لا حرمة لها، هذا التعبير قد يفهمه من لا يعلم مراد القوم أنها لا حرمة لها كالحيوان، تذل ويخسف بمعاملتها ليس هذا معناه. لا حرمة لها بمعنى أن ما يحرم منها لا كما يحرم من الحرة. الحرة لما جاء الحجاب إنما أمر الله نساء المؤمنين، يعني حرائرهن هم الذين يكتفين بالحجاب، وأما الأمة كانت تمشي حاسرة الرأس، ما كانت تمشي بالحجاب. وقد أمنت الفتنة، والناس كانوا صافي القلوب طاهر القلوب، لما فتحت الفتوحات وكثر السبايا من التركيات وغيرهن كانت فتنة، فقال الفقهاء يجب على الإماء أن يستترن كما يستتر الحرة كما تستتر الحرة. فلما قال لا حرمة لها يعني به أن الحرة لها حرمة والأمة لها حرمة، فحرمة الأمة دون حرمة الحرة. ولذا هذا التعبير هكذا ما يصح، كان يقول لها لأن حرمتها دون حرمة الأمة، أما يقول لا حرمة لها لا غير صحيح هذا، لكن هكذا عبر يعني غفر الله لهم. نعم. قال القاضي أجاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب، وظاهره أن الأمة إذا لم تكن مستامة أنه لا يجوز النظر إليها، وهو وجه. أما الأمة إذا لم تكن مستامة ما أراد شراءها فقد ذهب يعبث كما يفعل بعض الفساق، هذا لا يجوز. إيش دخل الأمة المستامة في كتاب النكاح؟ كتاب النكاح إذا عقده الفقهاء يأتون فيه بأحكام النظر، ما يجوز أن ينظر إليه وما لا يجوز، والفقهاء يختلفون في التوسع، فمنهم من يتوسع في أحكام النظر حتى يشمل زينة الدنيا والنظر إلى الأمرد والنظر إلى غير المباح والنظر إلى المحرمات كشارب الخمر وأواني الخمر وغيرها، يذكرون غالبا هذا في هذا المكان لأنه أنسب. وبعضهم كالشافعية وبعض المالكية يأتون في هذه بمقدمات من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له خصوصيات في النساء، يتزوج أكثر من أربع، وأنه يحل له أن يتزوج المرأة دون مهر خالصة لك من دون المؤمنين، فيذكرون في هذه المقدمة في بداية النكاح خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأكثر وأكثر الفقهاء أو كلهم في الفقه يأتون بأحكام النظر، ليس له موضع إلا هذا الموضع، فيتكلمون عن النظر، فمن ضمنها النظر إلى الأمة المستامة التي يراد شراءها. هذا وجه المناسبة في إيراد النظر في باب إيه؟ في باب النكاح. نعم. وله النظر إلى ذلك من ذوات محارمه، أي الصحيح إباحة النظر إلى ما يظهر غالبا منهن للحاجة، ولأن امرأة أبي حذيفة قالت إن سالما يراني. النظر إلى ذات المحارم، كذلك يجوز النظر إلى ذوات المحارم كالبنت والأخت والأم إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، لكن يكره له أن ينظر إلى ساقي أخته أو بنته أو أمه، هذا مكروه، كره الفقهاء والسلف من ذلك، لكن ليس بممنوع. وأما أن تبقى في ثياب البذلة والمهنة كأن تلبس قميصا إلى العضد فيكشف فيها ساعديها، هذا لا يمنع منه، لأن هذه ليست من الزينة الباطنة بالنسبة للمحارم، ليست من الزينة الباطنة بالنسبة للمحارم. وله أن ينظر إلى شعرها ورأسها ورقبتها، لكن ما عدا ذلك يستحب لها أن تستر ذلك عن عين أخيها وأبيها وابنها، هذا أفضل. ويكره السلف رحمهم الله النظر إلى ما عدا ذلك. ثم أورد حديث حذيفة، اسمعوا حديث حذيفة. ولأن امرأة أبي حذيفة قالت إن سالما يراني. ما أجاب الحديث، ما أورد الحديث. سالم مولى أبي حذيفة أحد القراء الأربعة الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ القرآن منهم. سالم كان مولى لامرأة وهو صغير صبي، فأعتقته فتبناه حذيفة أبو حذيفة. إيش معنى التبني؟ أن يأخذه كولد، هذا كان في أول الإسلام جائز، ويرث المتبني ممن تبناه، ويرث المتبني كذلك، المتبني يرث ممن تبناه، والمتبنى كذلك يرث ممن تبناه، حتى نزلت آية الفرائض. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل أن يدعوا هؤلاء المتبنون بأسماء آبائهم، لا يسمى باسما تبناه، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فتبناه أبو حذيفة فربي عندهم صغيرا، فلما كبر وأصبح غلاما وتجاوز ذلك ونزلت آية الحجاب، فكان يدخل أحيانا، فامرأة أبي حذيفة وجدت في نفسها ما وجدت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن سالما ربيناه وتبنيناه، فنزلت آية الحجاب وهو يدخل علينا ويراني وأنا في فضل الثياب، في فضل الثياب، عن الثياب التي تكون في دارها، وقد رأيت من وجه أبي حذيفة ما يكره ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، يذهب ذلك. كان كبير، تجاوز، أصبح ذو لحية، فأرضعته، فذهب ما في نفس أبي حذيفة، فأصبح يراها ويدخل عليها. هذه المسألة ثابتة. أولا أوردها الشارح تبعا لمن سبقه من الفقهاء دليلا على ماذا؟ هو جاب دليل على إيه؟ عرفنا؟ دليل على أن المرأة إذا كانت في دارها لها أن تكشف عما يظهر غالبا لذوي رحمها من المحارم، تكشف الساق وتكشف الرقبة ويكون شعرها حاصر وساعديها، يعني لحاجة، عرفنا هذا؟ وإلا السلف كان يكرهون كشف الساق، عرفنا هذا؟ فين أين وجه الدلالة من حديث سالم مولى أبي حذيفة على هذا المراد؟ كان يدخل علينا، كان يدخل علي وأنا في فضل الثياب، يعني في ثياب الفضل ذات البذلة اللي ما تكون ساترة، ما يكون الثوب نازل إلى القدمين، فقال: أرضعيه، يستمر دخوله عليكن ولو كنت بثياب فضل، دل على أنه إذا أرضعته نظر إلى شعرها ونظر إلى قدميها وما على القدمين وإلى ساعديها، واضح الدلالة؟ إذن هنا يستفاد منه أن المحارم له أن ينظر إلى المحرم التي تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، ينظر إلى هذه لا معنى وجه الكفين، هذا وجه الدلالة. السؤال الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الرضاعة من المجاعة. إيش معنى إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني الرضاعة التي تؤثر في التحريم هي التي تكون عن مجاعة، الصبي لا يستطيع أن يأكل الطعام ولا يشبع إلا باللبن، ما يشبع إلا باللبن، وغير كده ما يشبع، لأنه لا يستطيع عظم الطعام ولا مضه ولا أكله ولا بلعه، ولا يكون طعامه إلا اللبن، فإذا رضع